فعندما نسأله بما تدرك الجماعة والجمعة، هذا سالم. نعم، فيه خلاف بين العلماء، ثلاثة أقوال. والصحيح أن الجماعة والجمعة يدركان بالركعة، وأقل من ركعة لا تدرك به الجماعة ولا تدرك به الجمعة. أحسنت. والقول الثاني هذا الصحيح، وهو قول مالك رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختاره جماعة من أصحابه. القول الثاني، نعم أحسنت، أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وأما الجماعة فتدرك بتكبيرة، فإذا كبر وسلم الإمام يكون قد أدرك الجماعة، وأما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كاملة، فإذا كبر وسلم الإمام هذا ما هو إدراك، لا بد أن يدرك ركعة. فإن أدرك في التشهد أو أدرك في السجود فهذا ليس بإدراك الجمعة، فعليه أن يصلي ظهرا في هذه الحالة، وإن دخل مع الإمام صلي ظهرا. وهذا الذي عليه الصحابة ولا يعلم بينهم خلاف، أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة. تفضل. نعم، طيب أحسنت. نعم، القول الثالث أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة بتكبيرة. وقول أبي حنيفة أنهما يدركان بتكبيرة، هذا الثالث، أنهما يدركان بتكبيرة، فمن كبر وسلم الإمام مثلا أو أدرك في التشهد أو أدرك في السجود الأخير من الركعة الأخيرة فهذا يكون مدركا للجمعة والجماعة. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام أو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة، وذلك لتعليق الشريعة بالركعة في الوقت وفي الصلاة أيضا، ولم تأتي الشريعة بتعليق الحكم بدون الركعة، لا تعليق الوقت بما دون الركعة، ولا تعليق أيضا كذلك إدراك الصلاة بما دون الركعة. وقد جاء في حديث أبي هريرة، إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فهذا التعليق من الشرع لإدراك الركعة أو لإدراك الوقت بإدراك ركعة. فإذا أدرك الشخص أو صلى الشخص ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس هذا يكون مدركا لصلاة العصر، وهكذا إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فهذا أيضا كذلك يكون مدركا فليتم صلاته. فهذا الذي جاءت الشريعة بتعليقه، وأيضا كذلك في التعليق بإدراك صلاة الإمام على ما ذكر شيخ الإسلام، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، لكن ما حال زيادة مع الإمام؟ من أدرك ركعة مع الإمام شاذ، نعم غير محفوظة، وإنما الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فالحاصل أن الشريعة إنما عولت في الإدراك، سواء كان إدراك الصلاة أو إدراك الوقت، بإدراك الركعة، ولم يأتي التعليق بإدراك ما دون الركعة. فعلى هذا من اعتبر الإدراك بما دون الركعة يكون قد اعتبر ما ألغت الشريعة وألغى ما اعتبرته الشريعة، وهذا فاسد كما قال رحمه الله تعالى، فإن الشريعة إنما علقت بالركعة ولم تعلق بالتكبيرة. الذي يعلق بالتكبيرة يكون هذا إلغاء لما اعتبره الشرع واعتبار لما ألغاه الشرع، وكل ذلك لا يصلح. هذا الذي خرجنا به في هذه المسألة، أن إدراك الجمعة والجماعة يكون بإدراك ركعة، وإذا أدرك الإمام راكعا من الركعة الأخيرة، أدرك الإمام راكعا من الركعة الأخيرة هل يكون مدركا للجمعة والجماعة؟ الصحيح أنه يكون مدركا بإدراك الإمام راكعا. أحسنت. هذه المسألة مبنية على الخلاف بينهم. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، ما حل هذا الحديث؟ نعم أحسنت. فيه عبد الله بن أبي بصير، وجاء عن أبيه دون ذكر عبد الله، وجاء عن عبد الله عن أبيه، ولكن له شاهد من حديث عبد الله، وأبوه مجهولان لكن له شاهد من حديث. تفضل. نعم أحسنت، من حديث قباس ابن أشيم، وهو أيضا فيه من ذكر ابن زياد عبد الرحمن بن زياد بن جابر مجهول، ولكنه يحسن إن شاء الله على تحسين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في الصحيحة وكما في صحيحة بداود. فالحديث ضعيف بشاهده أيضا، ولكنه يقوى إن شاء الله ويرتقي إلى الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في الصحيحة وكما في صحيح أبي داود، وإلا لم يثبت من طريقيه. ولم يثبت من شاهديه، من طريقيه، طريق عبد الله بن أبي بصير وطريق أبي بصير، ومن شاهديه حديث أبي وحديث قباس بن أشيم. كل حديث بانفراده لا يثبت، ولكن إذا انضم هذا إلى هذا يرجى أنه حسن، وقد خرج العلامة الألباني إلى تحسينه. طيب، أما ما يتعلق بالحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، تقدم أمس تخريج الحديث. أما مسألته وما يتعلق به، الحديث فيه دلالة على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الحديث فيه دلالة على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، وفي هذا المعنى أحاديث أخر، وفي هذا المعنى أحاديث أخر، منها حديث مالك بن الحويرث مرفوعا وفي الصحيحين كما تقدم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما. هذا العمدة، ولكن باعتبار أنه ذكر هذا الحديث فتذكر هذه المسألة تحته، وإن هذا هو العمدة في الاستدلال على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدة: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما. وبوّب عليه البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة، وبوّب عليه البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة. ومنها حديث أبي سعيد، ومنها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ والحديث تقدم معكم وفي الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله. وفي الباب من حديث أبي موسى رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. وفي الباب حديث أبي موسى رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف، وقلنا في الباب، وفي إسناده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. وخرج البيهقي معناه أيضا من حديث أنس بإسناد ضعيف، وخرج البيهقي معناه من حديث أنس بإسناد ضعيف أيضا. هذه الأحاديث الباب التي تدل على انعقاد الجماعة باثنين فصاعدا، وعمدتنا حديث إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما، مع حديث الباب الذي حسنه العلامة الألباني، مع حديث أبي سعيد الذي في الصحيح المسند. وأما حديث أنس وحديث أبي موسى الاثنان فما فوقهما جماعة لم يثبت. قال ابن رجب في فتح الباري الرابع 52: ولا نعلم خلافا. قال ابن رجب رحمه الله الرابع 52: ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، فالإجماع مقيد بهذا الشرط: إذا كانا من أهل التكليف. ولو كان المأموم امرأة، ولو كان المأموم امرأة، فإن كان المأموم صبيا، فإن كان المأموم صبيا فهل تنعقد به الجماعة؟ فإن كان المأموم صبيا ليس من أهل التكليف ولو كان مميزا، فإن كان المأموم صبيا فهل تنعقد به الجماعة؟ فيه روايتان عن أحمد، فيه روايتان عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فيه روايتان عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد، فأما النافلة أي عند أحمد ما في رواية واحدة في النافلة، والروايتان في الصلاة المكتوبة هل تنعقد بالصبي جماعة أم لا؟ فأما النافلة فتنعقد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بابن عباس وحده، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بابن عباس وحده، وأكثر العلماء على أنه لا فرق، وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. قال ابن هبيرة، قال ابن هبيرة: وأجمع على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة، وأجمع على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان، وأجمع على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير النفل اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه، إمام ومأموم قائم عن يمينه. وأما الجمعة فتعلمون الخلاف، منهم من يقيد بالأربعين ومنهم من 12، وكل هذه التقييدات سيأتي الكلام عليها في الكلام على صلاة أو على أحكام الجمعة ما عليها دليل. هذه المسألة الأولى من مسائل الحديث، وهي ما تنعقد به الجماعة، فالذي تنعقد به الجماعة إجماعا من أهل العلم باثنين غير الجمعة إن كانا من أهل التكليف، إجماع إن كان من أهل التكليف غير الجمعة تنعقد الجماعة، وإن كان ليس من أهل التكليف فخلاف بين أهل العلم كإمام بالغ وصبي خلفه، هل تنعقد بالصبي هذا جمعة؟ فالإمام أو جماعة قصدي جماعة، الإمام أحمد له روايتان في المكتوبة، وأما في النافلة فرواية واحدة فقط أنها تنعقد الجماعة بإمام وصبي مميز، وأكثر أهل العلم على خلاف الإمام رحمه الله، والصواب مع أكثر أهل العلم. مسألة: هل تستوي الجماعات في الفضل؟ هنا يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى إلى آخر الحديث، هل تستوي الجماعات في الفضل؟ لأن الحديث به إطلاق، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، هل هي في الفضل سواء ولا ما هي سواء؟ صلي في الجماعة الأولى وسلموا ذهبوا، جاءت جماعة ثانية وأقيمت وسلموا ثالثة، هل كلها سواء في الفضل؟ والحديث به إطلاق، الأحاديث كلها فيها إطلاقات، صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة إيش وحده، أفضل من صلاة أحاديث فيها إطلاقات. ذهب بعض المالكية إلى تساوي الجماعات في الفضل، إلى تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت، واستدلوا بما تقدم من أحاديث أول الباب، بما تقدم من أحاديث أول الباب، ومنها حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، حديث أبي هريرة 25 جزءا، حديث أبي سعيد 25 درجة، وهكذا بحديث الباب. فقالوا: هذا الحديث دال على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فقالوا هذه الأحاديث تدل على فضيلة الجماعة، هذه الأحاديث تدل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، ما في وسط أن هذا أدنى من هذا، وإنما في إطلاق أن صلاة الجمع أكثر أفضل من صلاة إيش؟ من صلاة الفرد، سواء كثرت الجماعة أو إيش أو قلت، سواء الأولى أو الثانية. فقال الحديث دال على فضيلة الجماعة المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة. أي حديث ابن عمر المتقدم الذي أشرنا إليه مع حديث أبي هريرة إلى آخره. وقووا استدلالهم بما رواه أو بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أي موقوفا عليه، عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم، فهما جماعة، إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف 25، لهم التضعيف 25، هكذا انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل. في كلام هذا الرجل إبراهيم النخعي رحمه الله بن يزيد مسلم في أصل الفضل، حصل على 25 درجة، أو على ما جاء في رواية ابن عمر 27، إيش على 27 درجة، لكن هناك فضل آخر، وهو كلما كثرت الجماعة كانت إيش، كانت أفضل، وهكذا الأولى أفضل من غيرها، وإلا يلتقوا في أصل إيش، في أصل الفضل. وفي أصل هذا الأمر أن من صلى جماعة فصلت الجماعة بكم، ب25 أو ب27، لكن هناك تفاوت يدل عليه حديث أبي بن كعب أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى ومع الأكثر إلى آخر ذلك، وكلما كان أكثر أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما تكون الجماعات هي الجماعة السابقة أكثر الناس، فلا شك لها فضيلة. وأما أصل الأجر فهو في كل جماعة أقيمت، وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصرح به، أي بالفضل، لا سيما مع وجود النص المصرح به أي بالفضل، وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وهو يقصد حديث الباب، وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب، وذكر حديث الباب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فالحاصل لا شك أن الجماعات تختلف من حيث الفضل، وأما أصل الأجر فمن صلى جماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25، وفي رواية ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة، حديث أبي سعيد الأخير، والذي قبل حديث أبي هريرة، والذي قبل حديث ابن عمر. هذه كلها تدل على الاستواء في هذا الأجر، كل جماعة تحصل على هذا الأجر الذي ذكره، لكن تتفاضل ولا شك، وتكون أزكى وأعظم أجرا، كلما كثرت الجماعة كانت أزكى وأعظم أجرا، كما يدل على ذلك حديث أبي رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عمر لم يأتي إلا بهذا ب27 درجة، قال الحافظ لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق من حديث عبد الله العمري عن نافع فقال 25 درجة، وإلا كل الروايات العمري هذا ضعيف، العمري ضعيف، وإن الرواية الصحيحة عنه عن ابن عمر ما جاءت ب25 درجة، وإنما جاءت ب27 درجة إلا رواية العمري عن نافع فقال فيه 25 درجة. والعمري هذا عبد الله المصغر ضعيف، المكبر ضعيف عبد الله، والمصغر هو الذي حديثه محتج به. ولكن قال وقع عند أبي عوان في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه ب25 درجة، وهذه شاذة مخالفة لرواية الحفاظ. هذه الرواية ظاهرها صحة، ولكن حكم عليها الحافظ بالشذوذ، فعلى هذه الرواية المعتمدة في حديث ابن عمر ما هي؟ 27 درجة. جاءت رواية ب25 درجة عن العمري وهي ضعيفة من حديث ابن عمر، وجاءت رواية ظاهرها الصحة من حديث عبيد الله العمري عن نافع رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر، لكن حكم عليه الحفاظ بإيش، أو حكم عليه الحافظ بن حجر بالشذوذ. لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ لأنها مخالفة أحسنته لرواية الثقات عن نافع، مخالفة لرواية الثقات عن نافع، فحكم عليها بالشذوذ. فالحاصل أنها في أصل الفضيلة تستوي في أصل الأجر، أعني تستوي، لكن لا شك أنها تزداد فضلا كلما كثرت الجماعة بعدد أهلها المصلين، وهكذا بفضلهم ومكانتهم وشأنهم تزداد وتعظم ويلتقوا في الأصل. فعلى هذا الشخص يحرص على الجماعة، فإن فاتت الأولى فلا يصلي وحده، يحاول يلتمس من يصلي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، حرصا على الجماعة يحصل على الأجر، حتى يحصل على الأجر. فقام بعض الصحابة يصلي مع ذلك الرجل حتى لا تفوته فضيلة الجماعة، فينتظر إن جاء أحد وإلا صلى وحده، فيلتمس من يصلي معه حتى يحصل على الأجر. وهكذا يتحرى الكثرة في الجماعة ليحصل الفضل أكثر وأكثر، وتكون الصلاة أزكى من غيرها، كما في حديث أبي، والكثرة كما تعلمون تكون في الأولى. هذا إن شاء الله نكتفي به، وبقي بعض الأشياء تختص بالحديث نرجئها إلى وقت آخر، وإن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى ستكون محاضرة لبعض إخواننا من وادي حضرموت من بلاد تريم بين مغرب وعشاء في مسجد الرشاد، كنا نريدها هنا لكن أظنه فيه عمل هنا لإخواننا، تكون إن شاء الله المحاضرة في مسجد الرشاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فحياهم الله، وعلى رأس القادمين علينا أخونا الشيخ أبو أسامة محمد بازهير حفظه الله، فمرحبا بهم وأهلا. قال نرجو من حراس الليل أن يأتوا مبكرين لحراستهم حتى لا يضيع وقت البحث عنهم. نعم، وأخونا محمد أو أحمد، أخونا أحمد الصنعاني ينبغي أن يتعاون معه، فهو قد تعب الحق من إخوانه. فيا أخوان، هو تعاون واحتساب، والذي يحتسب ما يتعبك، والذي يضعف عنده الاحتساب يتعب، والله يتعب جدا الذي يضعف عنده الاحتساب. تجد يعني تماسكه أو تذهب بعد تجريت عن أخي حراسة طباخة تعاون في تكنيس، يضعف عند بعض إخواننا أصلحنا الله وإياهم. كلنا نسأل الله أن نعالج أنفسنا وأن يعيننا على علاج أنفسنا في أمر الاحتساب وشأن الاحتساب، فإنه يعظم به العمل ويعظم به أجر العمل. فرب عمل ربما تراه لا شيء فيكون فكاكك من النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، مع احتساب وإخلاص. ونحن ناس فقراء، ما عندنا أموال نبذلها للناس، لكن عندنا مثل هذا الذي يسره الله أعظم ما يكون من عمل لدين الله سبحانه وتعالى، والحرص على التعاون في إنماء هذا الخير وفي الحفاظ على هذا الخير، وفي أيضا كذلك تقدم هذا الخير وسيره باستمرار. هذا في الحراسة، هذا في الطباخة، وهذا يعتني بتدريس إخوانه، وهكذا كما كان الشيخ رحمه الله يقول: والله ما أنا إلا واحد، لولا أن الله يسر الإخوان يتعاونون معي فما أنا إلا واحد. صدق والله معنى كلامه رحمه الله، وإنما قال هذه الدعوة قال فضل الله ثم بتعاون الإخوان، هذا طباخ، هذا حارس، هذا مدرس، إلى آخر ذلك، ويحصل خير كثير لنا. ونحن طلاب علم نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، يضعون حيث ما أرادوا، إن كان في الساقة فهو في الساقة، ما يضره، ما يريد يكون رأسا، ما يريد يكون رأسا، وهو ما هو أهل أن يكون رأسا. فحيث ما وضعوه نفع، وحيث ما وضعوه أثمر، سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة أو في الساقة، فهو يعمل لله لا يبالي. يقول الله تعالى: فلان هنا يأتي، لأنه يرى أن هذا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله يا أخوان، الأخ أحمد يشتكي من إخوانه حفظه الله ممن ربما يتعبه في هذا الجانب، وهكذا جانب الطباخة أيضا، وإن شاء الله يصبر. الذي يقوم على عمل على إخوانه ننصحه بالصبر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الفتح، والمراد بهذا الأجزاء والأضعاف والدرج، والدرج كأنه معنى واحد والله أعلم، وهو أن صلاة الفرد لها ثواب مقدر ومعلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفرد 25 أو 27. جزاك الله خيرا. قال يسلم عليك هشام المحويتي وهو في دعوة في أبين عليه وعليه السلام. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله، استغفرك واتوب إليك.